ينقل كلام الزمخشري، والكلام يجرنا أن نقول عن الزمخشري شيء. الزمخشري صاحب الكشاف، تفسير اسمه الكشاف. الزمخشري من كبار المعتزلة الذين لا يثبتون أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، الذين حرفوا نصوص الصفات، وهو حامل لوائهم كما قال الشارح، لأن الرجل متمكن في فروع اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة، وفي البلاغة يعتبر إماما، ولكنه استغل علم الكلام، عفوا استغل فروع اللغة العربية ومعرفته للبلاغة، استغل ذلك وسلط على نصوص الصفات فحرفها وأولها وعطل معانيها. من ذلك قال الزمخشري ما معناه عند تفسير هذه الآية: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة. هذا معنى يأتي ربك، إلا أن يأتيهم الله. إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيقول، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع وأهول. هذا تفسير الزمخشري، ينقله الكوثري ليؤيد بذلك مذهبه. الكوثري كما قلنا ليس بمعتزلي، إنما هو ما تريدي. الماتريدية شقيقة الأشعرية أو ربيبة الأشعرية، تابعة للأشعرية، لا يختلفون إلا في صفات معدودة لا تتجاوز أصابع اليدين، وإلا طريقة واحدة. لكن ما الذي زين لك أن تأخذ مذهب المعتزلة وأنت لست بمعتزلي؟ إنما أخذ هذا لأنه تجمعه معهم عداوة أهل السنة والجماعة. لما كانت المعتزلة في طليعة من يعادي مذهب السلف فرح بهم، فنقل كلام الزمخشري، وإلا هو ليس بمعتزلي ولكنه ما تريدي، إلا أنه كما قلت لكم جمعتهم صداقة عداوة السلف ومنهج السلف. هكذا أهل الباطل دائما، وإن كانوا فيما بينهم متخاصمون ومتخالفون، لكنهم متفقون على محاربة السنة وأهل السنة. هذا قديما وحديثا إلى يومكم هذا، تجدون أهل الباطل مختلفون ومتخاصمون، وربما يكفر بعضهم بعضا، لكن إذا وجدوا من الحكمة أو تقتضي المصلحة العامة لهم جميعا أن يتفقوا على محاربة أهل السنة، اتفقوا وتناسوا ما بينهم من العداوة، ما أشبه اليوم بأمس.